بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Shawwal mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid al-Hafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala bisharhi fadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Fikia utuendele na babu majaa fi fadli sala. قوله رحمه الله روى معدان ابن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله تعالى فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله تعالى فإنك لا تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك بها خطيئة صلى الله من فضله. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان أخرجه مسلم. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى هذا الحديث يوضح مدى حرص السلف على معرفة أبواب البر والخير ومعرفة فضائل الأعمال. هي حديث yatubainishia na kutuwekea wazi pupa kubwa waliokuwa nayo salaf katika kujua milango ya kheri, milango ya amali njema, na kadhalika kujua fadhila zinazopatikana katika amali wanazozifanya. فقد كانوا رضي الله عنهم حريصين على هذا العلم سلف صالح ولكون حرصي سانا يكجوا علمه علم يفضل ونوزفات كتك عمل ونوزفان. وكثر سؤالهم عن ذلك لعظيم حرصهم على الأعمال ونيل ثوابها. لو تكوت مسوالي منجي ومعوليز سلف صاب يبوبا كوبا وليكوانايو كاتك كفاني عمل نكوبات ثواب زا عمل ولزازفاني. ليو تويشي كاتك عصر يواتو أمباو hawana haja wengi katika watu na fadhila ya amali. Bimaana mtu waweza kuuliza jambo kuwa je, hili jambo ni sunna ama ni wajib, yana kusudia mustahab ama ni wajib. Akiambiwa ni mustahab, ameuliza ili awache, hakuuliza ili afanye. Ameuliza ili ikiwa ni faradhi basi hakuna budi, lazima nifanye, nitafanya sababu ni faradhi. Lakini kama ni mustahab, alhamdulillah mustahab, wachana na mustahab. Na katika dunia haulizi ni halali au ni haram ili aendelee kufanya, haulizi ni halali au ni haram. Kwa nini? Kwa sababu aogopa nikiambiwa ni haram itabidi niwache, kwa hivyo acha nijifanye sijui ili niendelee kula haramu. huku nikijidanganya nafsi yangu kwa hii si haramu, na nikiuliza nitaambiwa ni haramu. Na katika amal auliza ili awache, kwa hii maadamu ni sunna kama wanavyosema ni mustahabba, kwa mimi nawacha. Ukamwona mtu amedhibiti wajibat, sawa afanye, lakini yawezekana katika zile wajibat anazozifanya ndani yake kuna nini? Kuna upungufu wala shaka. Yawezekana mtu kuingia motoni kwa sababu ya kuacha mustahabbat. Na mtu aweza kushangaa na maneno haya. Yawezekana mtu akaingia motoni kwa sababu ya kuacha sunna. Hiyo mustahabba. Kwa ushahidi gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyama as-salah. Kitu cha kwanza atakachohesabiwa mje siku ya kiyama ni sala. Tayib. In kana fi salatihi naqsun. Kwa mfano katika sala yake kuna naqs. Allah subhanahu wa ta'ala atasema unzuru hal li'abdi min an-nawafil. Mwangalieni mja wangu kama ana swala za sunna, jalizeni muzibe huo upungufu ulioko katika faradhi. Simwajue hadithi nyote mshaisikia. Pipe tuseme hana nawafil, ma indahu wala nafila, na faradhi na upungufu, hastahiki adhabu. Kwa kuna uwezekano akaadhibiwa mtu kwa kuacha sunna zile ambazo watu wasema sunna tu. Yawezekana mtu akaadhibiwa kwa kuacha sunna kama wanavyoeleza wanaovyoona. Na mfano mzuri ni kama huu: ikiwa faradhi yako ina upungufu na huna sunna ya kujaliza ule upungufu, sasa hapa kuna hatari. Kwa salafu walikuwa wakiuliza sana maswali haya ili watekeleze hizi amali zinazopendekezwa, waongeze katika thawabu wanazozipata katika faradhi. Qala wa kathura su'aluhum an dhalika li'azimi hirsihim 'ala al-a'mal wa nail thawabiha wa ma'rifati afdaliha wa ahabbiha ila Allah tabaraka wa ta'ala. Kadhalika maswaliya walikuwa mingi ili kujua amali ipi ni bora zaidi, inaopendeza zaidi mbele ya Allah. ولهذا السؤال نظائر كثيرة. مفانو سؤالي كميل كنا مفانواك مينج تدلنا على حرص الصحابة أو حرص السلف على هذا الأمر العظيم. يتونيش بوبا سلف يوهي لجانب عظيم جدا. وتكرار السؤال من معدان دليل على حرصه على هذا الأمر. Maadan hapa amerejelea hili swali mara kadhaa, na huyu sahaba amenyamaza, hamjibu, kakariri mara ya pili, mara ya tatu, na hii yaonyesha alikuwa na hirs ya kutaka kujua hili jambo. Wasukutu thauban wa adamu ijabatihi ani sual qad yakunu i'dhaman lil amri au tashwiqan lisaili. Na sahaba thauban kumnyamazia na kutomjibu, imma kwa sababu hili jambo ni kubwa mno, lau kama angelimuuliza mwingine sio mimi, sababu salaf walikuwa wakiogopa kujibu maswali kama, na hii ni kwa sababu ya wara na takwa waliokuwa nayo. Au ili amtie shauku yule muulizaji atake sana kujua, ndio amwambie asisahau. قوله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة أي في الجنة وحط عنك بها خطيئة. نيتك يكون بامبيلي ودرجة زبيبوني كلا نقوم سجودية الله سجدة الله كن ينوى درجة na kukufutia kosa. Hii kauli ya Mtume sallam fihi thawabu sujud wa annahu min ahabbi al-a'mali ila Allah. بل أعظم ما يكون قرب العبد من ربه وهو ساجد. هابتو تونا ثواب كوبا يكم سجودية الله نكون عمل إن وبندز زيد بلي الله سبحانه وتعالى. بل إنجا هو كريب زيدنا الله سبحانه وتعالى أنا بكوة كتك حال ينيني السجود أنا بمسجودية الله سبحانه وتعالى. كما في الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إنجا هو كريب زيدي نمولواك الله سبحانه وتعالى أكيوا أم سجوده. وهذا المعنى دل عليه القرآن في آخر سورة اقرأ واسجد واقترب، لأن السجود هيئة تذلل لله. وسبب سجود نهيئة يمتك يذللش كو الله سبحانه وتعالى نليمان هيجوزكم فنييوت أسيكو الله سبحانه وتعالى، لأن الأرض تمتهن ويمشى عليها وتوطأ بالأقدام. سبهي أرض واته يذراو ويذلليشا ويكنياغا وكتنبيا جوياك ونيوزاو. فعندما يضع المسلم أشرف شيء فيه وهو الجبهة والأنف على الأرض تذللا لله وخضوعا له وانكسارا بين يديه، كان بهذا من الذل ما ينال به العبد عظيم القرب من الله. أسأمجا بعد يكوى أرض نكيتو أمبتو تشاكنياغو ونانيايو واتو وكذلليشا واتو وكفين أويكا كيلي كيلي تشتكوفو كبيسا كتك مليواكي أمبالو نباپلاكي نوسواكي أويكا كتك أرض أو شكشاكيني كتك أرض وياكي يقوس أرض تذللا لله أجي ذلليشا كو أجري الله سبحانه وتعالى أنينيكيا كو الله mbele ya Allah. Kwa hilo basi, kwa kule kujidhalilisha mje mbele ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akampa neema ya kuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sehemu hii akatuhimiza kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala, so tukaribu zaidi na Allah. Kisha akaeleza kisa hapo Sheikh asema waqad sami'tu قصة إسلام رجل عجيبة، وهي أنه رأى مرة جماعة يصلون، فلما سجدوا ووضعوا جباههم على الأرض متذللين قال في نفسه عجيب أمر هؤلاء، الجبهة أشرف شيء في الإنسان ولا يمكن أن يضعها على الأرض على هذه الصفة إلا لمستحق. ثم لما انتهوا من صلاتهم سألهم لمن جعلتم جباهكم هكذا على الأرض، فعرفوه بالله وبدينه فأسلم. سما كنا كيسا مكسكية جابو جمت ومسلم كنا وكاتي أليون واتو وصالي جماعة يسي مسلم أكوانا وكسجود أكوى أجيانبيا نفسياكي أسو أمبوني كتو كتكوفك ومنادامو akishukisha katika ardhi, akigusisha katika ardhi, bila shaka yule wanayemfanyia hivi ni kitu ambacho wakiadhimisha wao. Nani huyo? Baada ya kuswali akaulizia, nyinyi mwamfanyia nani hivi? Kwa nini mwashukisha nyuso zenu kuzigusisha chini? Kwa ajili ya nani? Wakamjuza kuhusu Allah na dini yake. Hilo tu likamfanya silimu. فالحاصل أن هذه الهيئة العظيمة المباركة من الذل والانكسار والخضوع هي أقرب ما يكون العبد من ربه. هي هيئة هي أنينيكيف ونكوجي ذليليشا ليؤمدي وكريب زيدي مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على اغتنام هذه الفرصة المباركة، فرصة السجود والقرب، بالإكثار من الدعاء والسؤال. Sababu hiyo Mtume salama akatuhimiza kuichukua hii fursa mubaraka, fursa ya kusujudu na kuwa karibu na Allah, tukithirishe kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengi katika waliomba Allah subhanahu wa ta'ala aliwatakabalia katika hiya ya sujud, wengi sana, wengi kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala katika swala, wakamlilia na kumuomba na Allah akawatakabalia. Na lau kama mengi yanayotupata sisi tutakimbilia katika swala, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akitiwa dhiki na jambo lolote na kiliona zito ukimbilia katika swala, basi tungetatuliwa mambo mengi sana katika yale yanayotupata katika maisha yetu. Lakini hili waweza kulikosa hata baina ya tulab ilm. Wallahi ana astaghrib ahyana waweza kumwona talib ilm la yusalli rawatib qabliya wala ba'diya, hata swala hata swala moja rawatib habariana talib ilm, kisha atasimama juu ya mimbar, man salla lillahi 12 rak'a, mwenye kuswali kwa ajili ya Allah rak'a 10. Hizi ni zile ratiba tena, kwanza kabli alfajr, kisha hivi aeleze zote 12, aeleza vizuri kabisa. Banallahu lahu baytan fil jannah, mtaki nyumba yenu peponi, na wewe huitaki, wewe tajiri sana, sio? Kishaweza kupiga na mfano, ngelikuwa mmoja wetu anaambiwa hapa atapewa nyumba ya duniani, tungelikuwa hatuachi. Na wewe wawacha washika talib ilmu, wewe ndio kudwa. Na hizi nawafil ndio za kuhifadhia faridha, ukiwacha nawafil basi dosari yaingia moja kwa moja katika faradhi, na hii ni hatari sana. Chunga sana haswa wewe talib ilmu. Wallahu musta'an. Yani usije ukawa ni sababu ya watu kuwa wavivu katika ibada kwa kukuangalia wewe. Ukikutizama uswali la kabliya la ba'diya, habari una wewe na sunan. Ukiangaliwa Jumatatu hufungi, Alhamisi hufungi, hula tu ye hula Jumatatu, hula Alhamisi, hula kila siku. Angoja Ramadhani yafunge. Ramadhani alhamdulillah kila Muislamu yafunga. Kila Muislamu yafunga. Tofauti yako wewe talib ilm na mtu ambaye si talib ilm, mtu ami ama mtu sayy, tofauti yake nini? Ikiwa wewe hufungi na wafil wala uswali na wafil, ايش الفرق بينك وبين العامي؟ Alafu watu wengine wapata taabu, pengine yuko mahali hata kule hata akila mchana mpaka usiku, kama watu wanaosoma katika marakizi siku ya Jumatatu na Alhamisi hakupikwi ghada, waongojea asha yuradhi akaenda ndani maji, lakini asifunge tu, asifunge. Sisemi hivi kuwa ni wajib la, lakini yatakana ujiangalie mwanafunzi wa ilmu ya dini kuwa kudwa na mfano mzuri kwa wengine. Ikiwa sisi tutaigura Qur'an, nani mwingine ataisoma Qur'an? Ikiwa sisi tutagura sunna za Mtume sallam ambazo si wajib ni sunan, nani mwingine afanye? Na ndio maana ukaona bid'ah zimeenea katika mujtama, watu walipoacha kutekeleza sunna. Sunna zikiwachwa badala yake ingia bid'ah. Ndio sasa usikia nafunga nisfu Shaabani, untoa wapi hiyo? Sababu nyi hamuonyeshi huyo ami kwa kuna sunna hii na hii na hii. Nafunga miraji, miraji nini? Somu ya mtume gani? Miraji somu ya mtume gani? Umeitoa wapi wewe? Lakini si kwa sababu nyi hamuwaonyeshi mkawaambia kuna sunna ya kufunga Jumatatu, Alhamisi, kuna somu ya Harafa, kuna somu kadha, kuna siku tatu kila mwezi ukifunga pia ni sunna, kama ni ayyamul bidh. Angalau yule mtu anayependa khairi afanye ile khairi. Ha, twendeni. Pole pole utachoma choma hivi mpaka watu waamke. Kama utaki kuamka basi ni wewe mwenyewe. Hapa sasa hivi hapa nikianza kuchungua hapa, kuna watu leo wamekula, leo ni Jumatatu, kuna watu wamekula. Yuradhi atoe senti zake ndiye akale chapati na maharagwe mde ya magadi yale, atakula. Lakini sifungi, sifungi yani vita yena saumu kabisa, afungi paka Ramadhani. Tena Ramadhani upata tabu, talib ilmu mwana kiti kama hajala sijui mwezi mzima hafai. Sasa hiyo Ramadhani pia zile ibada hawezi kuzifanya. Unaona katika mchana wa Ramadhani kuna ibada nyingi aweza kufanya, hazifanyi. Alafu ule usiku akaugeuza mchana. Ndio utaona vijana wengine hapa uliza, mbona mimi nafunga nafunga lakini bado najihisi ile shahwa ziko juu sana, itakuwaje zitashuka na usiku ugeuza mchana? Usiku we hula sana, iwala usiku kama vile mchana ingekuwa iwala. Yani ikiwa imeingia wakati wa iftar hula mpaka akashiba, baada ya isha hula mpaka akashiba tena mara ya pili, kisha huamka usiku ukala. Sasa wewe wataka ile fa'alayhi bisawm, haiendi hivyo. Fa'alayhi bisawm pia usiku atakana ujikontrol mpaka mkafanya. Watu wengine wasema ile ilikuwa zamani sasa haifanyi kazi. Si kweli, ni kwa sababu ya mlo wenu mnavyokula. Kijana wafunga tena aweza kufunga somo Nabii Allah Daud aswa na isimsaidie. Kwa nini? Kwa sababu usiku agiuka mchana katika kula, ala milo mitatu usiku. Tofauti nini? Tofauti nini? Ni mchana ameugeuza usiku na usiku akaugeuza mchana. Kama vile mchana hula asubuhi, akala ghadana, akala saa kumi hapo na akala na asha, hula tu yeye kama afugwa. Sasa usiku yuala hivyo, kisha kwambia somu ya nafunga lakini naona hainifai somu. Haiwezi kukufaa hiyo somu sababu wala sana, mwili wako una chakula kingi. Sasa mfanyeje? Uliza mfanyeje. Funga alafu kula kiasi, kisha uone kama itakuwa hivi ama itakuwa vile. Utajua kwa maneno ya Mtume salam ni ya kweli kabisa kabisa. وقد نبه صلى الله عليه وسلم بقوله في هذا الحديث عليك بكثرة السجود لله تعالى وقوله فإنك لا تسجد لله عز وجل سجدة على الإخلاص لله لا لرياء ولا لسمعة. عليك بكثرة السجود لله تعالى يعني بالإخلاص سكو رياء نسمعة. Mtu wachunge sana jambo la ria na sum'a katika ibada yake. Kadhalika aliposema fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan lillahi, akatukumbusha ikhlas, kusiwe na ria na sum'a. Ataka watu wamuone, ataka kusikilika. Na hili ni katika kila ibada, ibada ya swala na ibada yote nyingine. Usiwe wataka kusikia wasema nini kuhusu mimi, sumha taka sikike. Ama watu waniona, angalia nani anaangalia mimi, Allahu akbar, jisikitishe na nini. Ukumbe waipamba ile swala kwa sababu fulani ya kuone na Allah na kuone. Huna chochote mbele ya Allah, huna chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. قوله وروى ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. انفرد به مسلم. وليس لربيعة بن كعب في الصحيح غيره، أي غير هذا الحديث. ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه من فقراء الصحابة ومن أهل الصفة من المهاجرين. هو صحابة كتك مفقير ومصحابة كتك أهل الصفة وليكوا كيش مسكتين كمتم سلم هانا چوچوت فقير وممن شرفهم الله وأكرمهم بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم نهو صحابة نكتك والي أمبو الله أليوابا وتكوف وكمتمكي أمتوم صلى الله عليه وسلم وسبابكم تمكي أمتوم محمد صلى الله عليه وسلم لتكوف مكوب وسعنا مكوب وسعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم خدمه أحرار وعبيد نمتوم صلى الله عليه وسلم ولي وليمتمكي ولكويبو وليكواني وتوموا na walikuwepo wale ambao walikuwa kuhuru. Wa Rabi'atu min al-ahrar alladhina sharrafahum Allah bi khidmati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Na Rabi'a ni katika watu waliokuwa huru ambao Allah aliwapa utukufu wa kumtumikia mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa mithluhu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardaahu yaqulu radhiyallahu anhu كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته. عفوا ومثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مبكى كنا كوما بفاي وكوي إيكو أبو أكونا فاي وكوي كوما منك هاي منين سي ابن مسعود يقول رضي الله عنه منين ينان نعم يا ربيعة كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته. الوضوء بالفتح أي الماء الذي يتوضأ به يلما جينو تميك كتواذيه وضوء نكتينو كتواذنين وضوء وضم وحاجته أي ما يحتاج إليه نكيل أنا جكيتاجي لكوك مكاربشي أمتوم صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سل أي سل عن حاجة كنا كيتو أيتاجي كتوكا كوانغو نيومبي نكوبي. وهذا من كريم خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونبل تعامله ومكافأة أهل النصح والإحسان بما هو أحسن وأعظم نهيني كتكو كريم وتبية زمتوم صلى الله عليه وسلم na namna alivyokuwa akiamiliana na watu kwa ukarimu. Humlipa yule mtu wa khiri na wema kwa kile kilichokuwa na khiri na wema kuliko kile alichofanyiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanyiwa wema na yote katika masahaba akimlipa wema. Na hii ndani yake kuna faida aqadia. Mtu anaweza kuona hivi juu juu tu na ili moyo wake usielekee kwa yote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu an-nafs tamil ila man yuhsinu ilayha, nafsi yamili kwa yule anayefanyia khairi ile nafsi. Kwa ili kuilipa au ili kuzuia jambo kama hilo isije moyo ukamili kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtu akimfanyia wema humfanyia wema zaidi, humfanyia khairi zaidi. Nikoona Mtume sallama katika kila yule alimfanyia khairi alikuwa akimfanyia khairi zaidi, hata kama ni kwa dua, kimuombea dua. Kwa huyu sahaba amemfanyia wema Mtume sallam, akamwambia niombe, wataka nini? Qala faqultu as'aluka murafaqataka fil janna. Hii shubha huitumia ahlu turuq ad-dalal من الخرافيين المتصوفة ويتميه شبهة كوا متومة صلى الله عليه وسلم أميليكي جنة ناميليكي نار كوانين سيو صحابة مبيا أسألك مرافقتك في الجنة نكوومبا نيوي pamoja na wewe peponi. Ingelikuwa iko pamoja na Mtume صلى الله عليه وسلم katika mikono yake humuingiza na mtaka peponi, asinge mwambia awa ghaira dhalika, niombe kingine kwa sababu hicho hakiko katika mikono yangu, katika mikono ya Allah siwezi mimi kukuweka pamoja na mimi peponi. Na kungelikuwa hakuhitaji kwa Mtume sallama kumwambia fa'inni, basi nisaidie mimi nitakuombea, lakini kuna baadhi ya dua zatakana nini sababu, fa'inni ala nafsika bikathrati madha bikathrati sujud. Mwayona nafikiri wazi ya shubha wahia, shubha hata haina misingi yoyote inayotumia pia hii. nawaambia kabisa kwa sababu mtakuja kuisikia, maana mimi nishaisikia ukizungumza. Sababu wasema mawadii wamuingiza wanaitaka peponi, wamtoa mtia motoni wanamtaka, wamtoa motoni. Walio fanya anavyotaka yeye. Kisha muulize ehe, kwa dalili gani? Lahum ma yashauna fiha. Aya zungumza kuhusu wapi? Peponi, ndani ya pepo kile wanachokihitaji katika matunda, nyama, ni watapewa kile wanachokitaka. Anasema hiyo. Wakisema ingia peponi waingia, akisema toke toka. Ingia motoni waingia, toka toka. Tu. Ila nyimo wajua kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwajua nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake, kweli mwazijua? طيب قوله فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. مين اللي كنت كماليزه امبقى كوني علامه لكن هيتوزكان وقتي وروس هي حديث تتكوجي كيهلهذا كيش ان شاء الله تعالى كنزي أسألك مرافقتك في الجنة تكوجي كيزغومزيا كيش ان شاء الله تعالى. هذه علامه زيمكوا هابا ذا كسوما لابد توي تسوما كيعرب tutafika huko, lakini Kiarabu Kiswahili haiwezekani, ngumu sana. Ama labda niwe nasoma na tafsiri tu maneno kama inafanya tarjama ya kitabu, sieleze, na hilo pia ni ngumu. Kwa tutakwenda hivi kwa wakati, wakati ukifika nitasimama, umeruhusu tutakwenda mbele inshallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.